رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام رباه دربي استقاما لما اجتنبت الحرام غضضت طرفي امتثالا لما أمرت فناما امتثالا لما أمرت فناما حفظت للناس عهدا وصنت عرضا تساما حفظت للناس عهدا وصنت عرضا تساما وفي طريق سوي عرضي تسامح احتشاما امتثالا لما أمرت فناما كم رام إبليس هلك غواية واهتماما كم رام إبليس هلك غواية واهتماما يزين الفسق عشقا ولوعة واضطراما امتثالا لما أمرت فناما كم قال لي سر ورائي تسلو وتلقى غراما كم قال لي سر ورائي تسلو وتلقى غراما كم قال لي هاك فانظر فقلت قلبي استقام امتثالا لما أمرت فناما وفي الحلال استراحت نفسي ونالت مراما وفي الحلال استراحت نفسي ونالت مراما وأمر ربي عظيم فكيف أرضى الحرام امتثالا لما أمرت فناما رباه دربي استقاما رباه دربي استقاما رباه دربي استقاما رباه دربي استقاما رباه دربي استقاما استقاما لما اجتنبت الحرام وضبط طرف امتثالا لما فنام.